صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقل. عرف بي. يوسف خالد. عندك كم سنة يا يوسف؟ 11 سنة. قولي يا يوسف، تسمع عن حاجة اسمها المدرسة الدادية؟ لا، دي مدرسة موت دي ولا ايه؟ باينة على اسمها، اسمها داد. عمرك ما بتوجع في الغار، عداك العين. وكتاب الله المجيد، ده انت فلاش. اتعرف بيك؟ يوسف الهام. قولي يا يوسف، تسمع عن حاجة اسمها المدرسة الدادية؟ المدرسة بتاعت الدادات. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. اتعرف بيك؟ محمد خالد. تعرف ايه هي المدرسة الدادية؟ لا معرفش. طب ممكن تتخيل تكون ايه او تتوقع تكون ايه؟ مدرسة ابهات مثلا، دادي كده. ما شاء الله، روح اسأل المدرسة اللي في اول الشارع. الفنان التشكيلي الكبير والشاعر خضر مصطفى، اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضراتكم ومستمعي صوت العرب بكل الخير بمناسبه شهر رمضان الكريم. تعال مع بعض كويس. اهلا وسهلا. الفنان والشاعر خضر مصطفى، المدارس الفنيه كتيره جدا ومتنوعه، لكن تحديدا المدرسه الداديه كانت محطه انظار وكانت مدرسه مثيره للجدل. عايزين نعرف من حضرتك مصطلح ومفهوم المدرسة الدادية كإحدى مدارس الفن بشكل عام. يسعدني أن أتحدث عن أحد اتجاهات الفن التشكيلي، وهو المدرسة الدادية أو الدادائية كما يسميها البعض. نشأت كرد فعل عنيف بعد الحرب العالمية الأولى بما خلفته من دمار شامل في كل مناحي الحياة، وضحايا ودماء طالت كل الأعمار في كل البلدان. ولأن الشباب بصفة خاصة بيتميزوا بالصدق والتلقائية، فقد نشأت في بدايتها على أيدي الشباب من فنانين وأدباء، وامتدت من أوروبا إلى أمريكا إلى أن أصبحت دعوة عالمية تخطت كل الحدود. من خلال السخرية من النمط التقليدي للفن الكلاسيكي، عمدوا إلى تشويه اللوحات النمطية وإعادة إنتاج اللوحات اللي رسمها أشهر الفنانين زي الموناليزا، أيقونة الفنان ليوناردو دافنشي، فنان عصر النهضة الشهير. أضافوا إليها شارب ولحية إمعانا في التنكيل بهذا الاتجاه السائد في الوقت دوت، وإضافة كل عوامل الإحباط والامتهان. لم يكتفوا بهذا القدر من التشويه، عمدوا إلى المراحيض العامة والحمامات عشان تكون مكان ملائم لمعارضهم، اللي أضافوا إليها الأحواض والكعان والمواسير وكافة الأدوات الموجودة في الحمامات العامة اللي بتناسب اعتقادهم في ابتزال كل معاني الجمال التقليدي حسب اعتقادهم. أيضا المعارض بتاعتهم كانت الخلفية الصوتية من خلال الموسيقى الصاخبة والصراخات المجنونة اللي بتثير النفس وفيها كل عوامل رفض الواقع بكل أشكاله وألوانه، كونها في الأساس حركة احتجاجية عنيفة غاب عنها العقل والمنطق والحكمة. أيضا كان السقوط سريع بنفس قوة وعنفوان البدايات الأولى، لأن الجذور لم تكن عميقة والبناء كان هش. ومع ذلك كان لمدرسة الدادية فضل عظيم في الإبداع وابتكار أنماط جديدة من الفن الحقيقي كالاتجاه السريالي في الفن التشكيلي. أنتجت بالفعل أشكال متجددة ومتنوعة في الفن التشكيلي كالمدرسة السريالية في الفن الحديث لصاحبها سلفادور دالي عبقري الفن السريالي. وطبعا الفن السريالي كما هو معروف بيتكلم عن ميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة، بيتكلم عن الأحلام وبيتكلم عن العقل الباطن وإيه اللي ممكن الفنان يحس بيه، ما هوش فن تقليدي خالص. وكل ده كان من النتائج الجيدة للمدرسة الدادية. كنتم مع حوار عميق جدا مع أرحب الله سالم.